الخليفة الخامس الراشد إلى عدي ابن عدي عامله وقال له إن الإسلام فرائض وشرائع وحدودا وسننا. خليفة الراشد من خلفاء المسلمين عاش فترة من الزمن قصيرة، لكنه كان يبعث إلى أولاده إلى عماله يبين لهم أمور الإسلام، إن للإسلام فرائض أي طاعات وتكاليف، إن للإسلام فرائض وشرائع عقائد وحدودا نواهي وسننا مندوبات. وعمر بن عبد العزيز عندما بعث الى عدي بن عدي عامله بهذا قال له فان اعش فسابينها لكم، وان امت فما انا على صحبتكم بحريص. خليفه من خلفاء المسلمين يبعث الى عامل من عماله بالانصار يقول له ان للاسلام فرائض، اذا هو مهموم بشيء واحد، مهموم بهذا الدين الذي بعث الله به رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. إن للإسلام فرائض وشرائع وحدودا وسننا، ثم يقول فإن أعش فسأبينها لكم. وليس المقصود أن يبين لهم الصلاة أو أن يبين لهم الزكاة أو أن يبين لهم الأركان التي جاء بها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما قبض إلا والدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. ما الذي يريده عمر بن عبد العزيز من هذا الكلام؟ يريد أنه لا يبين لهم الأصول، فالأصول ذلك، وإنما يوضح لهم كل صغيرة وكبيرة وكل جزئية من جزئيات الفروع التي هي منبثقة من هذه الأصول. أرأيتم إلى حاكم من حكام المسلمين يعيش مهموما بالفروع لا بالأصول؟ أما نحن في أيامنا التي نعيشها فنرى حتى الأصول التي جاءنا بها قراننا وحثنا عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد تكلم المسلمون عنها، تكلم المسلمون عنها بسبب فقدان الذاكره الايمانيه والحاسه الاسلاميه. الذاكره الايمانيه التي وضعها لنا قراننا وحثنا عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحافة الإسلامية التي ينبغي على المسلمين أن يعيشوا لها وأن يتحركوا في إطارها وأن يحيوا من أجلها وأن يدافعوا عنها. لماذا؟ لأن عزها عز الإسلام هو عز للمسلمين، والمسلمون بدون الإسلام ضائعون تائهون ضالون. والنبض مع ذلك، هذا خليفة واحد من آخر الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى عمله ويقول إن للإسلام فرائض أوامر وشرائع عقائد ونوادر نميات وسنن حدودا منبياء وسنن مندوبات، فإن أعد فسأبينها لكم وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. أردت أن أذكر هذا في بداية لقائي معكم لتعلموا تماما أن حكام المسلمين السابقين ما كانوا طابعين لرعيتهم، وما كانوا يصدقون لرعيتهم الآمال العراق في الهواء، ثم تعيش الرعية تجبر آلامها وتعيش في غصص أمراضها وضياعها. وسبب ذلك هو أننا تركنا ما بعث به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وما نبهنا إليه القرآن الكريم. ماذا قال القرآن؟ الآية حرمت عليكم، ذكرت المحرمات في المقامات والمحرمات في السلوكيات وفي الصورة المحرمات في المشروبات. حرمت عليكم الخمر في داخل الصورة أيضا، تحريم الخمر، والمحرمات في العقائد أيضا في داخل الصورة، داخل صورة المائدة ذات العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم جاء في نهاية الآية التي ذكرت المحرمات في المطعومات يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لم يقل اليوم يئس الذين كفروا من عددكم، العدد بتاع عدد الأمة الإسلامية كثير، لكن هذا العدد بدون الدين كما أخبر رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا العدد بدون الدين غثاء كغثاء السيل. واسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. وليمة، أنتم وليمة سائرة للأعداء يوم أن تكونوا بلا دين، وليمة سائرة للأعداء، أعداء في الداخل وأعداء في الخارج وأعداء في كل مكان، تصبحون لقمة سائرة إن لم يكن الدين لكم منهجا، وإن لم يكن الإسلام لكم طريقا وسبيلا إلى طاعة الله وإلى مرضاة الله عز وجل. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قطعتها. قلنا أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا السيل الجائر ينحدر من عمق فيأخذ هذا الغثاء القش الخفيف الذي يغطي هذا السيل الجائر. أنتم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهاب. وكالأمة هكذا المهابة منزوعة من قلوب الأعداء، أعداء من اليهود وأعداء من أهل الكتاب على سائر مللهم وطوائفهم، وأعداء من المنحلين وأعداء من المنحرفين، وأعداء من الاشتراكيين والشيوعيين في كل مكان، والمنافقين يتربصون بالمسلمين. تنزع مهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا ومن الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. وضمت مع حب الحياة. لو جئت الآن لواحد ما مظلوم وقدامته بينة واضحة تقول له لماذا لا تتكلم عن مظلمتك وأنت صاحب حق وقرآنك الكريم ونبيك العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه يحثك على أن تطلب حقك وأنت المسلم؟ والقرآن يقول هذا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم عليه أن يجهر بكل قوة وأن يقول لظالمه أنت ظالم، أنت باغ، أنت طاغ، أنت خارج على حدود الله عز وجل. لو جئت تقول لواحد مظلوم لماذا لا تتكلم ولماذا تشكو وأنت تعرف ظالما، يقول خلينا نعيش. أليس هذا هو تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم: حب الحياة وكراهية الموت؟ خلينا نعيش، نريد أن نعيش. أي عيش هذا الذي تحرص عليه؟ تحرص على عيش كريم أو عيش ذل وضياع؟ هذا ما أردنا أن ننبه عليه المسلمين لكي يشعروا بالآلام التي تحدق بهم وتحيط بمجتمعهم، حتى يعلموا تماما أن الداء الذي حل بهم ليس من عند أحد، وإنما هو من عند أنفسهم. إن عالجوا أمراض قلوبهم وإن تعاملوا تعاملا سليما مع ربهم خلصهم الله من ظالمهم ومن طغيانهم ومن جبروتهم، لو تعاملوا مع الله سبحانه وتعالى. الأعداء كثيرون، لكن الأعداء يحتاجون من المسلمين إلى مزيد من الإقبال، لا على الدنيا وإنما إقبال على الله رب العالمين. يحب بعضنا بعضا ويألم بعضنا لآلام بعض ويسأل بعضنا عن بعض. لابد أن يكون هذا في مجتمعات الأمة الإسلامية حتى لا يتمكن منا عدو ظالم أو غاشم أو باغ أو طاغ. واسمعوا القرآن، امضي مع الآيات كده، تعاملوا مع الآيات وأنتم تشعرون تماما أن عظمة الإسلام إنما تكمن في هذا الدين الذي بعث فيه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وفي القرآن الكريم. اسمعوا القرآن: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لم يقل من عددكم، عددكم كثير، ومع عددكم الكثير الذي هو غثاء كغثاء السيل في سائر أنحاء الدنيا، ترى الأعداء أيضا يقولون هم كثرة. لابد من أن توقف هذا النفس، توقف النفس، حددوا النفس لكي تعيشوا. أيضا هذه نزعة يهودية إنما تريد إشغال الناس بمعداتهم وتريد إشغال الناس بملذاتهم. واسمعوا ذلك الكلام لعربي كان ينظر إلى المشغولين بثيابهم ومعداتهم ويدعو عليهم بالدعاء، عربي جاهلي يقول: الذين يشغلون بمعداتهم وثيابهم ومظاهرهم هؤلاء صعاليك، صعاليك لحى الله صعلوكا، يعني قطع الله صعلوكا، مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما. صعلوك كل مناه في الحياة ان يلقى لبوس ومطعم. لا، ان هدفنا في هذه الحياة ليس كأهداف الصعاليك، وإنما هدف المسلم طاعة لله رب العالمين وخضوع وانقياد لرسولنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين. وعندما يتم هذان الامران الطاعة لله والخضوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الحياة سيأتي بعد ذلك الفرج. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ايها الاخوة الاحباب، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا من ابطال مفعول دينكم، يئس الذين كفروا من انقاص من نقص هذا الدين. لن يستطيعوا ابدا ان ينقصوا شيئا من اوامر ولا من نواهي هذا الدين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا من ابطال مفعوله. والدليل على ذلك جلب ناظرين من الشرق الى الغرب في مجتمعات الامه الاسلاميه، وامض هنا وهناك ستجد هذه النفثات الطيبة لشباب الإسلام رغم القمع والقهر والإرهاب والتخويف والتجويع في كل مكان. ترى نفثات طيبة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى. كلما تحصد حصدا ترى ان هذا الحصد لا ينقص من الزرع وانما يزيده صلابة وقوة، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فنحن نرى ان اعداء الاسلام بالرغم من تمالؤهم وبالرغم من تكاثرهم على امتنا الاسلامية وبالرغم من تآمرهم عليها هنا وهناك شرقا وغربا في الداخل والخارج منا ومن غيرنا، بالرغم من ذلك فإن قوة الإسلام ماضية. ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيثما دار. رحى الإسلام ستظل إلى قيام الساعة. وهكذا نرى في هذه الآية القرآنية التي نزلت في من اواخر ما نزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم من ابطال مفعوله. شباب بيطلع وليكثر ما يكثر من القمع والقهر والتجويع والارهاب والتخويف، لكن هذه النبتات لن تنقطع لانها ليست نباتا شيطانيا وانما هي نبات رباني، والله هو الذي يرعى نباته في سائر نواحي الحياه هنا وفي سائر البلاد الاسلاميه. والله يا اخوه شاءت اراده الله عز وجل ان تهيئ لي جولات في اوروبا، واذهب الى السويد حيث المستوى الراقي في الكسب والعيش والرخاء وكل شيء، وهناك ارى ما بشر به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز به الاسلام واهله وذلا يذل به الشرك واهله. هناك ارى 5000 سويدي من السويد ليسوا من الطبقة الكادحة التي تفر من الجوع او من الفقر، كلا، وانما من ارقى المستويات في المجتمع السويدي، من عالم الذرة للطبيب النفاسي للمهندس، الكل 5000 دخلوا في الاسلام عن طواعية واختيار. هؤلاء ليسوا اغرارا وليسوا امعات، وانما درسوا الاسلام من واقع ومن منظور حي، فاعتنقوا الاسلام وصدعوا بهذا الدين في مجتمع تكثر فيه الامراض النفسية، ويكثر فيه الانتحار، ويكثر فيه الضياع، ويكثر فيه الشرود عن دين الله عز وجل. 5000 من ارقى المستويات في المجتمع السويدي. كانوا سابقا يقولون في قبر الاسلام للرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه ان الذين يؤمنون به هم من ضعفائنا، هم من اعبدنا وعبيدنا، فاجعل لنا يوما واجعل لهم يوما. فشاءت ارادة الله عز وجل ان تتمخض بشريات الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وسيصل. لا يترك بيت حجر ولا بيت مضر الا دخله. هيدخل الدين بالرغم من هذا القمع والقهر والكبت وتكميم الافواه والضرب على ايدي الاطهار الاخيار. سيصل الدين في النهاية الى مبتغاه حسب نبوءة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه في كل نبوءة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم من ابطال مفعوله ومن نقص هذا الدين ومن تحريفه. الحلال موجود والحرام موجود، الحلال بين والحرام بين، والحلال بنصه موجود في كتاب الله وفي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحرام ايضا بنهيه ونصه موجود في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل استطاع احد من اعداء الاسلام ان ينالوا من الدين؟ لا، وانما نالوا من اتباع هذا الدين. متى استطاع هؤلاء الأعداء أن ينالوا من أتباع هذا الدين؟ يوم أن تخلف المسلمون وتأخروا، تخلفوا عن التلقي الكامل من كتاب الله ومن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هل ربينا أبناءنا على الإسلام؟ هل أخذنا زوجاتنا وبناتنا لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أم جعلنا أبناءنا وبنات المسلمين، جعلناهم وجعلنا زوجاتنا يعيش هؤلاء جميعا امام اجهزة الاعلام التي لا تترك للانسان وقتا لكي يفكر، هل انا على حق ام على باطل، هل انا في طريق الخير ام في طريق الشر، هل حياة الاختلاط والسفور والتبرج والضياع التي تحاول اجهزة الاعلام ان تجعلها في مجتمعات هذا البلد المسلم تجعلها سمة، هل استطاعت ان تخترق بعض البيوت؟ اجل استطاعت ان تخترق بعض البيوت، وربما تكون بيوت طيبة وبيوت صالحة، لكنها لكثرتها اضاعت كل تفكير لهؤلاء الناس. فاحذروا هؤلاء الاعداء، احذروا هذه الاجهزة المسموعة والمرئية والمقروءة، ان تتركوها امام النشء او ان تتركوها في البيوت تتحرك كما تشاء. لا تكن رجلا ورب اسرة في بيتك وعدو جاهل يغزوك في سرب وفي خفاء. احذروا هذا جيدا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، من هزيمة دينكم، يئسوا من ابطال مفعول دينكم، يئسوا من نقص هذا الدين، يئسوا من تحريف هذا الدين. فما زال ديننا بأصله موجودا، يحتاج فقط الى ان يتجه اليه المسلمون في كل بيت وفي كل متجر وفي كل معمل. والله ان هذا البلاء النازل ببلدنا مصر وبسائر البلاد الاخرى الفقيرة ليس ناتجا عن فقد ثروات، وانما الثروات كامنة والله الذي خلق هذا الكون لا يمكن ابدا ان يخلقه ليعذب، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. لا تقولوا ان هناك ثروات قليلة في البلد هنا، كلا، وانما هنا ضياع للثروات وتبليد للطاقات. وان تحدث المتحدثون وتشدق المتشدقون وقالوا ان النسل كثير، كلا، وانما لم يكن النسل في يوم من الايام سببا في ضائقة تحل بالبلاد، وانما الضائقة التي تحل بالبلاد وبالعباد انما هي من كثرة النسل العالة الذي لا يعمل عقله ولا طاقته ولا فكره في كي يستخرج. هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، انتم مطالبون باعمار هذه الارض، فهل بذلتم الطاقة؟ الطاقات الهائلة، الطاقات الغائبة، الطاقات المهاجرة يذهبون حتى ولا يتركونها في حالها، وانما يحرضون عليها كما حرضت قريش على المهاجرين الاوائل في الحبشة، وبعثوا وراهم من يوقعون بينهم وبين النجاشي. واراد الله عز وجل ان يبقى الاسلام وان ينتشر وان ينساح في الارض. ايها الاخوة الاحباب، ليست كثرة النسل هي البلاء، وانما كثرة الضياع وكثرة الجياع، لان الادارة فاشلة، ولان كل شيء في الحياة ليس في مكانه. هذا هو السبب، سبب بلاء الامة شرقا وغربا هنا وهناك، وهذا ما نصدح به هنا ونصدح به هناك، حتى لا يظن احد اننا نتكلم في خلو بلادنا. ايها الاخوة الاحباب، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يوم ان يكون الدين هو المهيمن على مجتمعات الامة، الامانة ستكون. الم يقل رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما سأله السائل يا رسول الله متى الساعة؟ قال اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. الامانة فقط؟ الامانة جزء لا يتجزأ من الايمان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم. فهل هناك احد في مجتمعات هذا البلد وفي غيره من المسؤولين تستطيع ان تأتمن على الدماء والاموال والاعراض؟ سؤال هنا او هناك، اسئلة. المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم، هذا هو المؤمن. ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. فهل هجر هؤلاء ما نهى الله ورسوله عنه؟ هل امر الله بالزنا؟ هل امر الله بالربا؟ هل امر الله بالخمر؟ هل امر الله بالميسر؟ هل امر الله بالشتات والضياع في كل مكان؟ كلا. الم يقل رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ليس منا من بات شبعان وجاره الى جانبه جائع وهو يعلم. الم يقل رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ايما اهل عرفة محلة مكان بات فيهم شبعان، بات فيهم جائع، باتوا شبعانين وبات فيهم جائع، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين. ده توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ايها الاخوة الاحباب، هذا تعليم ديننا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، من هزيمة دينكم، من ابطال مفعوله. اليوم يئس الذين كفروا من تحريف هذا الدين ومن نقص هذا الدين فلا تخشوهم واخشون. متى؟ يوم ان تكونوا متدرعين بهذا الدين. اجعلوا الدين لكم درعا، اجعلوا الدين لكم وقاية، اجعلوا الدين درعا لابنائكم من الانحراف، ودرعا لزوجاتكم من الانحلال، ودرعا لبناتكم من التخلي عن العفة والفضيلة. اجعلوا الدين هكذا. يوم ان يكون الدين على هذا المستوى فتأكدوا ان رحمة الله ستنزل وتحل بالمجتمع باذن الله وحوله وطوله وقوته. ايها الاخوة الاحباب، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. في خشية من الله، والله لا يستطيع احد ان ينال منا، لا مؤامرات على الخليج، ولا مؤامرات على مصر، ولا مؤامرات على الغرب، على المغرب، ولا مؤامرات على المشرق، وانما سيظل الايمان قويا يوم ان نتدرع بهذا الدين العظيم. درع، درع وافي للامة. فلا تخشوا واخشون. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذه الآية من أواخر ما نزل على رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، وبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الجريء الشجاع القوي بكى عندما خالطت هذه الآية مكامن الإحساس في قلبه، وعرف من خلالها أن الدين قد كمل، وأن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة قد انتهت. وقال لا يكون كمال إلا ويعقبه بعد ذلك نقصان، وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيلحق بربه فبكى، وبكى معه المسلمون. بكى عمر وبكى معه المسلمون لفراق من؟ لفراق الرسول صلى الله عليه وسلم. وايضا بكى بعد ذلك النساء والشباب لفراق من؟ لفراق الرسول صلى الله عليه وسلم. كلا، وانما لانقطاع الخبر، لانقطاع خبر الوحي الذي كان يخاطب الارض من السماء الى الارض. كانت السماء تخاطب الارض يوم ان كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه موجودا بين الأمة. ذهب عمر وأبو بكر رضي الله عنهما بعد أن أخذ أبو بكر خلافة المسلمين، تولى خلافة المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعطي المسلمين على مدار التاريخ والزمن درسا. فقال لعمر: يا عمر، هيا بنا نذهب الى ام ايمن. ام ايمن دي مين؟ دي حاضنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هي عربية؟ هل هي قريبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، وانما هي حبشية، لكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان ينظر اليها ويقول: من سره ان ينظر الى امرأة من اهل الجنة فلينظر الى ام ايمن. حاضنة الرسول. ومات الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق بربه، وتولى خلافة المسلمين من بعده أبو بكر. فأراد أن يصل ما كان يصله رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، فقال: يا عمر، هيا بنا نذهب إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. شوفوا الدين، الدين روابط، الدين روابط. لا نكون بجوارك أخ مسلم ثم تشعر بألمه ولا تسأل عنه، ثم تجده قد غاب ولا تسأل لماذا غاب. اسألوا أنفسكم، إن الذئب لا يأكل الغنم إذا كانت مجتمعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وأنتم والحمد لله عقلاء، أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فيكم الفطنة وفيكم الإيمان وفيكم الإسلام الرشيد الذي رشد السابقين. أبو بكر يقول هيا بنا نذهب إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في حياته. فدخل عليها فوجداها تبكي عندما رأت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بكت. فظن أبو بكر وظن عمر ظن أن أم أيمن تبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الإحساس، إحساس المرهف. كانوا يعيشون بإحساسهم لإسلامهم، ولم يكونوا في يوم من الأيام يشغلون كما يشغلونكم بالطعام ويشغلونكم بالتافه من الأمور. كانت هذه المرأة حاضرة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليها أبو بكر وعمر وجدها تبكي، فقال لها على ما تبكين يا أمة الله؟ أتبكين لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلمي أن ما عند الله لرسول الله خير مما عند الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الرسول شاف من الناس إيه؟ رأى من الناس ما رأى مما تعلمون وما لا تعلمون. رأى من الناس اضطهادا وتعذيبا وتشريدا وإشاعات كما نرى الإشاعات ضد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من الأطهار والأخيار في كل مكان. فقال لها على ما تبكين يا أمة الله؟ أتبكين لفراق رسول الله؟ إنما عند الله عز وجل لرسول الله خير مما عندنا نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهما والله ما أبكي على فراق رسول الله، فإني أعلم أن ما عند الله لرسول الله خير مما عندنا نحن، ولكنني أبكي على أمر واحد، على انقطاع خبر السماء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصحاب المؤهلات والأكاديميات يشعرون بهذا الشعور للمرأة الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هاجرت بمفردها وليس معها أحد، ونحن في ذكرى الهجرة، هاجرت بمفردها وليس معها أحد، وقطعت على قدميها قرابة 450 كيلو مترا على قدميها وهي صائمة، حتى وصلت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهل نرضى بما رضيه الله لنا دينا؟ وهل نتعاهد ونتواصى فيما بيننا بأن يكون الدين هو أملنا، هو طعامنا، هو شرابنا، هو دثارنا وثيابنا؟ لا بد أن يكون الدين على هذا النحو في حياة المسلمين. حققوا الدين في نفوسكم يصلح الله ما بكم ويغير الله أحوالكم إلى أحسن الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه، وأطيعوا الله عز وجل واعبدوه، ونفذوا أمره وأطيعوا هدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تكون لنا القوة ويكون الدين كله لله. يريد الأعداء إبعادكم عن أهم شيء في حياتكم، والله إن أهم شيء في حياتنا هو الدين. والله نحن بدون الدين لا وزن لنا ولا قيمة. وإنما أقولها لكم تآمر في الخليج على ثروات الأمة، وتآمر هنا على ثروات الأمة، يعبثون في كل مكان لكي تظل الأمة مشغولة لا بأهداف عليا ولا بقيم ولا بمثل ولا بمبادئ، لأن هذه المبادئ يوم أن كان المسلمون يحملونها للناس جميعا كانت خيرا وبركة على البشرية جمعاء. فلما عزل الناس عن مبادئ الإسلام، ولما شبه الناس عن المبادئ الراقية والمعاني السامية والقيم الرفيعة أصبح حال الناس هكذا. ضرب الله قلوب بعضنا ببعض كما فعل بالأمم السابقة. اسمعوا جيدا، لقد قال رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم. ليس الفقر هو فقر من المال أو فقر من أي شيء، وإنما فقر يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو فقر المبادئ والقيم والمدن والمعايير. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكنها الدنيا أخشى عليكم أن تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. والدنيا الآن تنافسها المسلمون في كل مكان. أنا وأسمع من الذين يعملون في شركات، يأتي واحد ويقول أنا أعمل في قطاع كذا، يحاربني أخي ويعمل ضدي ويتكلم عني وأنا أحاربه. أعجب وأنا أسمع هذا. لماذا؟ لماذا هذا؟ لماذا ضرب بعضنا ببعض؟ ومن المستفيد في النهاية؟ أتستفيد دولتنا؟ أتستفيد مجتمعاتنا من أن يضرب بعضنا بعضا؟ وهذا يحسن منه من الإيه؟ من الامتياز أو من الحوادث وبسبب شروط وبسبب كذا. أسمع كل هذا وأعجب. يا لله للمسلمين، أصبح المسلمون كل همهم أن يعلو هذا على رأس هذا وأن يضع هذا قدمه على رأس الآخر. هل هذا كل هم المسلمين؟ إن هم المسلمين الأوائل أن ينشروا دين الله وأن يرفعوا راية الله هنا وهناك عالية خفاقة حيث لا إله إلا الله ولا معبود إلا الله. أما المسلمون الآن فقد شغلوا بالتوافه من الأمور. ما الحل إذن؟ العودة السريعة. وما أجملها من عودة أن يعود المسلمون وأن يعالج كل واحد منا مرض نفسه، وأن يقول لأخيه المسلم لا خلاف بيني وبينك، لا عداء بيني وبينك. اسمعوا جيدا، الإسلام نعمة، الإسلام نعمة، سماه الله في كتابه نعمة، وأتممت عليكم نعمتي، وسماه الله في كتابه نعمة، حيث يمتن على المسلمين ويقول لهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة، والنعمة إذا لم يحافظ عليها الذين أنعم الله عليهم لابد أن يسلبها الله منهم. واسمعوا القرآن جيدا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كانت نعمة، الإسلام كان نعمة، كان نبض الإسلام في شرق الدنيا وغربها يوم أن كانت حضارة الإسلام تهيمن على البشرية جمعاء. لا حضارة الاستعلاء ولا القمع ولا الإذلال ولا القهر، وإنما كانت حضارة السلام والعدل. نحن الذين عرفنا البشرية العدالة والأمن والطمأنينة والسلام. يوم أن كان الإسلام مهيمنا على الناس كانت نعمة الإسلام موجودة. فلما فقدنا هذه النعمة وجعلناها وراءنا سلبها الله منا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يسبد الله النعمة. وقيد النعم بالشكر، قيد النعم بالشكر، شكر المنعم. إذا أردتم أن تجعلوا هذه النعمة مصونة ومحفوظة فاشكروا المنعم جل وعلا. الإسلام نعمة، واشكروه على نعمة الإسلام، وسيروا في ركابها وجربوا الإسلام. ونحن لا نقول هذا من منطلق الفراغ، وإنما عاش رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه في مكة قرابة 13 عاما بين قمع وقهر وتجويع وتخويف وتعذيب له ولصحابته، فلما أذن الله عز وجل له بالهجرة وهاجر وأصبحت للمسلمين مولى ومع الدولة قوة، انتصر الإسلام وانساح في الأرض في أقل من 10 سنوات. أخاف الإسلام البشرية الجاهلية في ذلك الوقت شرقا وغربا، وأمن الناس في على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وجه المسلمين في كل مكان إلى ما فيه الخير والسداد والصلاح يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن من أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم خلص البلاد والعباد من شرور الظلمة والطغاة والجبابرة يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.